عزيزي المستمع، حتى موعد الإفطار أنت لا تستطيع أن تأكل أو تشرب أو تمضغ أو تدخن، ولكنك تستطيع أن تنسى كل هذا وتضحك. فالضحك لا يفطر. الضحك لا يفطر، برنامج من تأليف محمد عفيفي، إخراج إيهاب الأزهري. منعم تعال أقول لك. لماذا تحدثني بهذه الخطورة؟ نحن نضحك هنا كل يوم منذ 26 يوما دون أن نعرف أن بعد أيام قليلة، بعد أيام، بعد ساعات ليست كثيرة جدا، ستأتي الوقفة. الوقفة؟ وبعدها العيد. العيد؟ ها؟ كل عام وأنت بخير يا منعم. وأنت يا منعم، ولكنه لم يأتي بعد يا منعم. سيأتي لمحالة، وسيحضر معه الفرحة لعيون الأطفال والمرحة في نفوس الشباب والانشراح في حياة الكبار. نعم يا منعم نعم، والعيديات والملابس الجديدة، ناهيك عن إعداد الكعك والحلويات، كأننا كنا محرومين في رمضان من الحلويات. أنا شخصيا في رمضان أكلت من الحلويات أكثر مما يأكل أي إنسان في حياته كلها. والملابس يا منعم، الملابس، ملابس جديدة لزوجاتي وملابس جديدة للأولاد وملابس جديدة للخادم وملابس جديدة لي أنا. منعم هل تسمح لي بأن أتحدث في التليفون؟ تفضل، ولكن لماذا؟ سأكلم واحدا من معارفك. معارفي أنا؟ نعم، منتج سينمائي. ولماذا؟ لأطلب منه دفعة على حساب السيناريو الذي كتبته له لأشتري ملابس جديدة. حسن، اتصل به، هذا هو التليفون. لقد سلمته السيناريو أول أمس. ألو. أهلا أهلا أهلا، منتج الأفلام الناجحة. أهلا بك يا منعم، عرفتك في الحال من صوتك. طبعا طبعا، أذن حساسة ككل شيء فيك. شكرا يا منعم. لقد اتصلت بك لأحييك. فيك الخير. بالمناسبة، هل قرأت السيناريو؟ نعم نعم قرأته أمس أثناء تناول طعام الإفطار. وهل أعجبك؟ لا بأس به، ولكن الدجاج كان نيئا نوعا ما. دجاج؟ السيناريو الذي كتبته ليس فيه دجاج. أنا أتحدث عن طعام الإفطار، سألتني يا منعم رأيي فيه. أنا سألتك عن رأيك في السيناريو. السيناريو لا بأس لا بأس، ولكن يا منعم ينقصه بعض الفلفل والشطة. الله، هل تتحدث عن طعام الإفطار؟ كلا، أتحدث عن السيناريو، إنه هادئ جدا. هادئ؟ كيف؟ هادئ يعني هادئ، ليست فيه حركة كافية. أنت تعرف أن السينما يجب أن تكون مليئة بالحركة والنشاط والأحداث الرهيبة. معنى هذا؟ معنى هذا أنني أريد بعض التعديلات البسيطة يا منعم. في صفحة 9 من السيناريو أريد زلزالا. زلزالا في صفحة 9؟ اسمع يا منعم، قدم الزلزال إلى صفحة 7، وفي صفحة 9 أريد بركانا. ولكن يا أستاذ، بلدنا ليست فيها. لا تقاطعني يا منعم، كم عدد الوفيات في السيناريو؟ مجرد 10 شخصيات، هذا قليل جدا. 10 شخصيات قليل جدا؟ نعم، لا تكن بخيلا يا منعم، أعطني وفيات أكثر من هذا. أنا لا أخرج فيلما فيه أقل من 40 قتيلا. ولكن هذا حرام يا أستاذ. حرام؟ لماذا تخاف على الشخصيات؟ هل تربطك ببعضهم صلة القرابة؟ المؤلف يجب أن يتمتع بقلب من حديد. اقتل اقتل ولا يهمك. وأنا مالي، سأضع لك قتيلا في كل صفحة. هذا يا منعم فيما يتعلق بالقتلى، نناقش موضوع الأمراض. لاحظت أن أبطال القصة لا يصابون بأية أمراض. من أول السيناريو حتى صفحة 50 من السيناريو لا يوجد شخص واحد يصاب بزكام. لعلك لم تلاحظ أن أحداث القصة تقع في الصيف. أمراض الصيف كثيرة، البطل يمرض بالتيفويد، والبطلة تمرض بنزلة معوية، وابنهما يمرض بالحصبة، وكلهما يلتقون في المستشفى وتحل كل مشاكلهما. ما رأيك في هذه الفكرة؟ الفكرة؟ رائعة رائعة. فلا تخف إذن يا منعم، اجعل كل أبطالك يمرضون ولا يهمك. أنت لن تدخله المستشفى على حسابك. حسن. وبالمناسبة كنت أريد دفعة على الحساب من أجل مصاريف الأولاد في العيد. ألو منعم، منعم تكلم يا منعم، هل تسمعني؟ أسمعك جيدا، لماذا لا تسمعني أنت؟ ألو منعم، إذا كنت تسمعني فإنني كنت أحب أن أبدي إعجابي بحلقات الضحك ولا يفطر. لقد تعلمت منها أشياء كثيرة. ألو منعم. حسن، إلى اللقاء يا حضرة المنتج. إلى اللقاء. سمع كلمة إلى اللقاء ولكن لم يسمع طلبي لدفعة تحت الحساب. تماما كالمثل الذي يقول علمناهم الشحاتة سبقونا على الأبواب. نعم تعلم من برامجنا كيف يتهرب من دفع شيء. وماذا ستفعل الآن؟ الحقيقة أنني لا أدري. اسمع، أجرك عن تقديم هذه الحلقات، أنت لم تصرفه بعد. كلا، ليس بعد. سأصرفه لك بمجرد خروجنا من هنا. هذا وعد؟ وعد، وعد شرف. وعد شرف لا يغيره أي شيء. نعم لا يغيره شيء. لقد كنت أسعى لهذا منذ بداية البرنامج اليوم. منعم، هذا الغضب قد ينتهي بك إلى الإفطار، ولكن الضحك لا يفطر. وبمناسبة حصول الأولاد على ملابس العيد، سأحدثكم بعض الوقت عن الملابس، فإن لها في حياتي حكايات كثيرة. إنني كثيرا ما أتعجب، أتعرفون كم قطعة من الملابس يرتدي الرجل العادي؟ أنا شخصيا أرتدي الملابس الآتية، عد معي: الجاكيت والبنطلون 2، والقميص والصدير 4، والحذاء والشراب 6، ورباط العنق والحزام 8، الملابس الداخلية فيكون المجموع 10. بالذمة، لماذا يحمل الرجل منا على جسمه 10 قطع؟ لماذا لا تختصر لقطعة واحدة مثل طرزان؟ إذا قلت هذا يقولون لي: يجب أن يرتدي الرجل 10 قطع ليكون متحضرا وجيها أنيقا، ويجب أن يغير هذه القطع 10 كل يومين أو 3 أيام على الأكثر. أنا أراهن أن الإنسان الذي اخترع هذا اللون من المدنية تاجر قماش، وغرس فكرة المدنية هذه ليكسب هو. وملابس الرجال كوم، وملابس السيدات كوم آخر، آسف أقصد عدة أكوام أخرى. يقول بعض الحكماء: الفتاة ترتدي ملابس أنيقة لكي تجتذب الزوج. هذا رجل حكيم، ولكنه ليس حكيما كما ينبغي، فهذا خطأ، وصوابه هو أن الفتاة تجتذب زوجا لكي ترتدي ملابس أنيقة. فالملابس عند السيدات أهم شيء، أهم من الأكل والشرب. سمعت مرة حوارا دار بين زوجتي وإحدى صديقاتها، وأنتم تعرفون أنه عندما تتحدث سيدتان فلا بد أن حديثهما يتناول سيدة ثالثة غير موجودة. هل سمعت بما حدث للمسكينة فيفي؟ كلا، ماذا حدث لها؟ زوجها طلقها هذا الأسبوع. يا حرام، لقد تزوج منذ وقت قريب. قريب جدا، إن حياتهما الزوجية لم تستغرق أكثر من 5 فساتين و6 جنيهات وبلط واحد. يا حرام، يحسبون عمر الزواج ليس بالسنوات وإنما بقطع الملابس. وعلى هذا الأساس، إذا سمعتم سيدة تقول لزوجها: سأظل أحبك حتى آخر لحظة في حياتي. فاعرفوا أنها تعني أن تقول سأظل أحبك حتى آخر بلوزة في حياتك. وليت السيدات يكتفين بفستان أو اثنين أو ثلاثة. أبدا أبدا، منذ أسبوع واحد جاءتني زوجتي. منعم زوجي حبيبي، أترك القلم بعض الوقت واستمع لي. لا أستطيع أن أترك القلم، فأنا أكتب لألبي لك ما ستطلبينه الآن. يا لذكائك الفذ، من أخبرك أنني سأطلب شيئا؟ عندما تقولين زوجي حبيبي أترك القلم بعض الوقت واستمع إلي بهذه الطريقة، فلا شك أنك تريدين شيئا. هذا صحيح، لقد تكلمنا في ملابس الأولاد واتفقنا عليها، ولكن هناك ملابسي. ماذا تريدين؟ لا أريد ملابس كثيرة، كل الذي أريده هو فستان سبور للصباح من العاشرة للواحدة، وفستان تواليت للعصر من الثالثة إلى السادسة، وفستان نصف سهرة من السادسة إلى التاسعة، وفستان سهرة من التاسعة. ما هذا ما هذا؟ من العاشرة للواحدة ومن الثالثة للسادسة ومن السادسة للتاسعة، هل أنت سيدة أم سينما؟ هذا هو أقل ما يجب. لماذا لا ترتدين فستانا عرض مستمر؟ كلا، ما هذا الذي تكتبه؟ أرني. الله الله الله، أنت تكتب كلامنا الذي نقوله الآن؟ نعم. لماذا لا ترتدين فستانا عرض مستمر؟ أكتب الحوار الذي يدور بيننا وأضيف إليه بعض الأشياء التي تجعل الناس تضحك علينا، كل هذا من أجل أن أشتري ملابس لك وملابس للأولاد، هل لديك مانع؟ أبدا، فليضحكوا علينا كما يريدون، المهم متى أحصل على هذه الفساتين؟ فستانان فقط. أربع. ثلاث. أربع. أربعة. أربعة. خمسة. خمسة. كلا، أربعة فساتين فقط. الخامس بلطو. الخامس بلطو. ستة. كلا. حسن، خمسة فقط. متى؟ بعد العيد. بعد العيد؟ كلا، أريدها غدا. لا أستطيع. غدا؟ لا يمكن. إذن اليوم سأذهب إلى ماما ولن أعود إليك ثانية. لن أعود إليك. ولكن زوجتي طيبة وبنت حلال، كثيرا ما تغضب وتقول إنها ستذهب إلى والدتها، ولكنها لا تفعل، وقد جاءتني أمس فقط. انظر يا منعم، انظر، شاهد ما فعلته من أجلك. ما هذا؟ الله، رباط عنق لي، إنه رائع. رباط آخر العنق، رائع جدا، شكرا يا حبيبتي. بكم اشتريت هذين الرباطين؟ اشتريت ماذا؟ لقد صنعتهما بيدي هاتين. كيف أشكرك يا حبيبتي؟ لا داعي للشكر. وكم تكلف هذين الرباطين؟ تكلف مبلغا. انتظري. ماذا؟ إنني أفكر في مثنى رباط العنق، لتكون اللغة العربية التي نتحدث بها لغة سليمة، هكذا تعهدت مع المخرج منعم. مثنى رباط العنق، رباط العنق. ولماذا لا يكون مثنى رباط العنق رباط العنقين؟ لأن الرباطين مثنى، أما العنق فواحد لا يثنى. هذا العنق الواحد عنقك هذا الذي أود لو لففت أصابعي حوله. عنقي يا سعاد؟ إنه عنق واحد كما ترى. حسنا، إذن فأعود وأسأل سؤالي، كم تكلف رباط العنق؟ تكلف مبلغا بسيطا جدا، 15 دينارا. ماذا ماذا؟ 15 دينارا. نعم يا حبيبتي، رباط عنقين يتكلفني 15 دينارا. أخطأت في اللغة العربية. آسف، رباط عنق يتكلفني 15 دينارا. ثمن القماش يا حبيبي. قماش لرباطي عنقين 15 دينارا؟ أخطأت في اللغة العربية مرة أخرى. لا يهم الخطأ في اللغة العربية الآن، نحن نناقش الخطأ في الحساب. أي حساب؟ أنا لا أخطئ في الحساب. قماش لرباطي عنق، اللغة العربية صح، 15 دينارا، والحساب أيضا صح. لماذا؟ هل اشتريت 1000 متر؟ اشتريت 7 أمتار فقط. ولماذا 7 أمتار؟ رباط عنق يحتاجان لسبعة أمتار حتى ولو كانا رباطين عنقين لما احتاج لسبعة أمتار. أنت تريد أن يكون الرباطان ضيقين على عنقك يا حبيبي فيخنقانك؟ كل رباط اشتريت له ثلاثة أمتار ونصف. أليس هذا إسرافا يا سعاد؟ إنني أستطيع أن أجزم أنه بقي من كل ثلاثة أمتار ونصف بعد صنع رباط عنق منهما ثلاثة أمتار وأكثر من ثلاثة أمتار. أبدا، لم يبق من كل قطعة قماش إلا جزء صغير، صنعت لنفسي منه فستانا. الذي يضحكني في موضوع الملابس والبدل حكاية واحد من الذين لديهم بدل البدلة ألف بدلة، وبالرغم من هذا فقد ذهب في إحدى السنين إلى الخياط. اسمع يا أسطى، أريد أن تفصل لي بسرعة 366 بدلة. 366 بدلة؟ ولماذا 366 بدلة بالذات؟ لأن هذه السنة سنة كبيسة. والسنة الكبيسة أيها السادة عدد أيامها 366 يوما، وليس 365 كباقي السنوات، ولذلك أطلب من الله أن يجعل كل سنواتك كبيسة بالضحك. أيها السادة ابتسموا، هذه الابتسامة التي على شفاهكم الآن أريد أن أعود في الغد فأجدها في مكانها. ها؟ هيا ابتسم ابتسم. واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين. غدا قبل ربع ساعة من مثل هذا الموعد أنت على موعد مع الضحك لا يفطر، برنامج يكتبه محمد عفيفي، إخراج إيهاب الأزهري.